فتواهم وعلمهم ومنهجهم من فضل الله عز وجل على منهج السلف الصالح. فلذلك انا اقول اسلدوا يا شباب اسلدوا. سئلت عن شيء، هذه فتوى من الشيخ عبد العزيز، هذه فتوى من اللجنه الدائمه، هذه فتوى من يعني الا ترون ان الواحد منا اذا اخذ فتوى اللجنه الدائمه في تحريم الغناء اللي يظهر في التلفزيون والاذاعه مثلا، لا الفتوى المعروفه هذه ورقه واحده اقراها على الناس علقها على المسجد توقيعات اللجنه الدائمه، الا ترون كيف وقعها وتاثيرها العظيم عند الناس. لكن روح انت تقول انا هذه فتوى فيها حديثين، انا عندي اقدر اجمع 50 حديث، كلامه صحيح، انا اقول صحيح، اي طالب عندي اجمع 50 مثلا حديث او كذا، يجيب من غسل النهفان ويجيب من الكتب، المهم جمع له وطلع. بس لو عملت مجلد انت هل يبدي مثل ما تبدي هذه الفتوى المعلقه؟ لا. اذا نحن اصلا ما دام الله انعم علينا اسلم المجلات هذا فتوى الشيخ من اجل المجلات، وزع اطبع وزع اعطي الناس علقها على الناس الاخر، هذا فتوى الشيخ، هذا كلام. الان فتوى في الكواجير مثلا، هذا فتوى العلماء، هذا ما قال العلماء. الربا هذا ما قال العلماء في من يعمل في البنك، وهكذا. اسلموا وعلموا للناس مثل هذه الامور، يتعلم ويتعود الناس احترام العلماء وتقدير العلماء، ويحترمك انت ولا تحترم العلماء. لكن فكر ان من لم يتخذ هذا المنهج سيتعرض هو نفسه. إذا ربي الشباب على عدم احترام العلم والعلماء، فأيضا أول من يزن الثمرة من دعاهم إلى ذلك. ولا تغضب من مثيرة أنت سيرتها، وأول راض مثيرة من يسيرها، فيقول أنت من تكون أنت بعد. هكذا المنهج العلمي أيضا منضبط وموجود، والسلف الصالح هؤلاء بين أيدينا. والله لم تجدوا، واقرأوا سير السلف الصالح، هل تجدون رجلا من السلف الصالح تعلم الحديث والرجال في خلال شهرين ثم اخذ صحح وضاعف؟ بالله يجسم هذا الشيء، تجدون هذا الشيء في اي كتاب تجدون؟ لكن اليس في الواقع هذا الشيء موجود؟ اذا شيء عجيب جدا، هذا دليل على خلل كبير نعاني منه. واذكر بالقضيه الاساسيه، ما هي قضيه ان الشاب هذا اهتدى وعرف الحق وبدا يقرا في كتب العلم؟ كيف يهتدي؟ كيف يستقيم على الهدايه؟ كيف يستمر؟ كيف منهجه في الدعوه؟ هذه ايضا جزء من المسؤوليه ولا نعفى ان تخلينا عنها. وبعدين يقول الاخ ثانيا، بعض الناس ليس لهم اسلوب في الدعوه الى الله كما ينبغي، فقد يفسد اكثر مما يصلح، هل يعذر بترك الدعوه الى الله؟ هذا بعض الاخوان يجي يقول ودي تنصح الاخ فلان لا يدعي، بس ليش ما يجي له منه مساكن؟ خليه يقرا بس ولا يدعي. مشكله حقيقه، انا اقول مشكله ان يصبح الشاب المسلم يعني يصبح عبء على الدعوه، يصبح الدعاء زملائه في الدعوه يتمنى انه يتوقف عن الدعوه، لا حول ولا قوه الا بالله. مصيبه. لما؟ حقيقه انه يعني لم يضبط نفسه ولم يضبطوه، لم يمتلك من كبح الهوى ما يضبط التصرفات. يظن ان كبح الهوى نهي النفس عن الهوى، انك تنهى النفس عن الخمر والحمد لله ما نشربها، الزنا ما نشربها، الغنى ما نسمعه. ناكل شفنا واحد ماشي كذا في الشارع في معصيه نبطش به ولا نسيء الادب ولا نتكلم اي كلام، ما فيها منع النفس عن الهوى، لا. كل شيء لا ينضبط بامر على امر على الشرع فهو ايضا اتباع للهوى. كل شيء قد يكون من اتباع الهوى ان الانسان يقول لئن مكنني الله من الكافر فلان فلان لاقطعنه اربا ومثل به مثلا. احيانا النفوس العاطفه تزيد، ولهذا لما قال ذلك بعض المسلمين قال الله سبحانه وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهم قالوا من يمثل الا بمن؟ بالمشركين يعني من غير مثلا. يعني حتى في هذا وهو يعني شيء جبل نفسي نضبطه ما امر الله ونضبطه بما شرع الله سبحانه وتعالى. فنقول مصيبه ان هذا الاخ يكون بهذه الحاله. ولكن لو حصل انه فعل الواحد هذه تصرفاته حقيقه لا يصلح هذا داعيه. نعم، وقد يكون من الخير له ان يبحث عن مجال اخر وان لا يثير مشكله. ونحن نعاني من البطيء الذي لا يعمل، ونعاني من المتهور الذي لا يتامل. والله المستعان. الاخ يقول متى يكون الداعي مؤهلا للدعوه الى الله بالفعل والكلام والكتابه؟ اي نعم، هذا ايضا من بعض الاخوه يفهم ان الداعي الى الله يدرس 10 سنين ولا 20 سنة يكمل فتح الباري كله والمغني، ويحضر مثلا يسمع كل الاشرطه التي قيلت في الفتاوى والعلم والموعظه، وبعدين وبعدين وبعدين اذا صار مجتهدا يدعو الى الله. وما لاحظ قال هذا خطا. والبعض من الناس يسمع كلمه لاحد الخطباء او يعني سمع له في شريط موعظه فقام واخذ يفتي بناء على ما سمع في الشريط، كل هذا خطا، هذا وهذا خطا. ماذا الى اي سؤال ندعو الناس؟

مجرد المؤثرات قديمة، بل حتى الأشعار يعني الصوفية لما الغزالي في الإحياء يقول يعني الأشعار والتذكير بالأشعار يعني أفضل من التذكير أو من السماع، سماع الشعر النسيد أفضل من سماع القرآن سبعة أوجه الأرض يعني سبعة أوجه كما يقول الصوفية كما يرون. ليش؟ لأنه يعني أشعار ونغمات تحرك القلوب. العاطفة هذه ترى إخوان هي فاصل رقيق، فاصل رقيق جدا، يعني ممكن تزيد هذه العاطفة بغناء من يغني شوقا إلى ليلى ونبلى وصبا نجدين وإلى آخره، ويمكن كمان بس لو تحركها شوية وتقول أنا قصدي الجنة ولا الله، يعني العاطفة الفاصل دقيق بينهما. لكن الفاصل الكبير الفاصل الواضح هو في ماذا؟ ما يتعلق بالعلم وبالعقل بجانب الواعي للإنسان، هذا الذي الأمور فيه دائما واضحة. ولهذا يعني بالعلال المعرّي أبكت فيكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي، يعني وسبيل صوت اللعين يقيس بفوت البشير في كل وادي. أليس كلام صحيحا؟ يعني فعلا بالفعل كلام المعي قريب من كلام البشير. والحمامة ما يدري تغني ولا تبكي، يعني نحن الشعراء من اللي يقول غنت وغنت وغنت والله ما ندري، ومن من يقول بكت وأبكت لي وكذا ما تدري بكت وغنى. المهم أنه يعني هذا عبارة عن مؤثر. شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الإسلام القشورية وغيرها فصل هذه الأمور، القصد العاطفة تجيس وتستجيب لمؤثرات العاطفية، وخاصة أنها لا تكلف شيئا. يعني أنا مثلا والله واحد من المشايخ يعني أعجبني نزل ببعض مثلا المجرمين ولا العلمانيين، أنا جلهم نزلة تعجبني، حطيت الشريط ساعتين ولا ناسا مفتوط ما طلب مني شيء ولا كلفني شيء، ارتحت فرغت شحنة عاطفية داخلية. طيب هذا الكلام يعني مثلا، لكن جاء واحد كما يقول الأخ قد تترك خلال الحلقات العلم المشهورة، الآن مثلا مقبلين على مثلا شهر رمضان إن شاء الله بعد كذا شهر وفترة، وجاء الشيخ الأتمين نسأل الله تعالى أن يوفقه ونفعنا بعلمه كمثال، دخل عنده في الحرم والله يا شيخ أو اليوم الأول في الصيام وأحكامه وأنواعه ودخلنا في الكفارة وكيف اختلف العلماء وكذا، دخل ما لن يخرج كان يعني والله ما أنا أقول هذه مشكلتنا نحن، لأننا ما عندنا الصبر ولا عندنا جلد على العلم وكأنه يكلفنا، وبعدين يعني أبغى أحفظ المسألة وأضبطها وأتجنى أجد أنه يمكن ما زبطت معي، وبعدين إذا قال الشيخ أرجعوا الكتاب كذا قرأتم كذا كلام راجع كتب وروح أشتري كتاب وأقرأ أشتري منك لكن أقرأ بس. وليش إحنا نحب الأشرطة؟ لأنها سهلة، حتى في السيارة وامشي مشوار، لكن الكتاب اللي يبغى تركيز وفهم وتعليق نكرهه. يا إخوان هذه من الأجواء، أقول الحقيقة هذه من الأجواء، ولا أعني عند العامة سوى يا إخوان، بالعكس أنا أقول المواعظ يجب أن تنشر بأكبر وأقصى حد عند العامة. أنا من أول لقاء هذا قلت الحمد لله من إخوة كلهم من طلبة العلم الخاصة، العامة ينشرها بكذا ما يستطيع، لكن الموعظة الحق لا خيالات ولا منامات ولا قاصيص ولا من المواعظ السليمة الرقائق الصحيحة وكثيرة كثيرة والحمد لله فيها غنى والله، حتى القصص النبوي والقصص القرآني والله كثير وفيه الغنى وفيه العبرة، نعرضه على العامة ويكون فينا من يجوده ومن يعرضه على العامة بأفضل أسلوب من الأداء من يعني الإثارة الخطابية على السيد وهو جزء مهم من الدعوة. لكن نحن طلبة العلم، أنت في كذا في كلية الدعوة في كلية الشريعة في المعهد العلمي كذا كذا، أن تسمع يعني موعظة كلها لولا خيرة ما في آية ولا في حديث أحيانا، الله أنا أقول هذا ما يليق ما يليق حقيقة، يعني وإن سمعتها نتج عنها سألك وشغلك وهمك، أصبر نفسك على تتعلم مسألة مسائل العقيدة مسائل العلم وتفهمها وتعيها ثم تنقلها، وإن مع الزمن يتحول كل ما إلى عوام ويضرب دون مجموعة من الوعاظ عظيم والباقي عوام يسمعون، وهنا مشكلة. الأمة لا تقاد إلا بعلمائها، الأمة لا تقاد إلا بالعلماء ولا يحركها إلا العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التتار اقتحم الدنيا والناس وقفت حتى أفتى التتار فتوى وتحركت الأمة للجهاد جميعا، تحركت بناء على علم، اجتمعت قلوب الناس على علم، قال الله وقال رسول الله وتفصيل، هذا اللي يريده وإن كان شاقا. فأنا مع الأخ في أن الحقيقة أن يترك العلماء المشهورون ويكون الحضور عندهم أقل من العشر مما يحضر، يعني عندي أنا هذا المثال بنفسي وأمثالي، أنا والله أعتبر هذه ظاهرة سيئة وخطر ويجب أن نقاومها. ويعني مع أني قلت أن لكل إنسان فائدته، يعني يمكن الله ينفع بنا في مجالات، لكن لسنا أنفع من العلماء ولا أنفع من يقول قال الله وقال رسول الله ويأتيك بالأدلة التفصيلية التي تعطيك حجة علمية، كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعثهم الله بالحجة لا ليس بمجرد ايش هذا؟ طيب انتهت. طيب فاقول يعني اقامه الحجه العلميه لا تكون الا بذلك. وبكل الخير على الاتهام اسال الله الكريم الدعاء العظيم في ختام هذا اللقاء ان يكتب لكم اجر هذا الاجتماع وان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا بعد تفرق معصوما وان لا يجعل فينا شقينا ولا محروما وان يؤجر الاخوه القائمين عليه وان يثيبهم ويثيبنا جميعا بحسن الثواب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعذره ان جرحنا بعض المشاعر او تجاوزت العبارات.